رمضان يدمو يا سعادة خافقين، يدمو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته ورائح منه يبلغ سنصوم سوف نعيش أياما غدا، سيحوطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. كم عائد كم تائب كم نادم، والله رب دأبه الإحسان. الله يقبل من أتاه فأبشره، من تاب فليفرح أتى رمضان، من تاب فليفرح أتى رمضان.